بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لبيان القدر الواجب إخراجه لزكاة الفطر. وذكرنا أن زكاة الفطر واجبة على المسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، كبيرا كان أو صغيرا، غنيا كان أو فقيرا، إذا فضل ذلك عن حاجته وعن لوازمه يوم العيد وليلة العيد. وقلنا إنه يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته. وذكرنا على الترتيب بأنه يخرج عن نفسه أولا، ثم يخرج عن زوجته، ثم عن رقيقه، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم عن قرابته الأقرب فالأقرب. فإذا لم يبقى إلا قدر قليل لا يكفي للجميع بدأ بهم على الترتيب، وإن استووا ولا يكفي لهم أقرع بينهم، وإن لم يبق لديه إلا جزء من صاع أخرجه. هذا ما مر بنا في قراءتنا السابقة. يبين لنا المؤلف في قراءتنا هذه الليلة إن شاء الله أن القدر الواجب صاع، أن القدر الواجب صاع بالصاع النبوي، ويكون من تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو آقط أو من كل ما يقتات ويدخر. يعني إذا كان أهل البلد مثلا اعتادوا على أنهم يأكلون من الأرز فيخرج من الأرز، وإذا كان أهل مكة مثلا اعتادوا على أنهم يأكلون العدس أخرج من العدس، يخرج من كل ما يقتات ويدخر. صاع من بر أو صاع من شعير أو من تمر أو من زبيب أو أقر. الصاع المقصود به صاع النبوي، وهو أربعة أمداد، والمد بقدر ما يملأ الكفين. وإذا أردنا بالقدر المحدد بالموازين التي نتعامل بها الآن، قلنا كيلوين وكذا، يعني إذا أخرج كيلوين ونصف فقد أدى الواجب، وإذا زاد وأخرج 3 كيلو فقد أدى الواجب وزيادة. أما من ناحية 2 كيلو ما يكفي، كيلوين فقط لا يكفي، بل لابد أن يخرج 2 كيلو وزيادة، وإذا كانت هذه الزيادة عن نصف فقد أدى الواجب، وإذا زاد وأخرج 3 كيلو فقد أدى الواجب وزيادة. والقدر وهو إما أن يكون من البر أو من الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقل. يقول بعض العلماء بأن الأفضل أن تكون من التمر، لأن التمر حلاوة، ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة، لأنه غذاء ومرغوب أكله ولا يحتاج إلى مؤونة، بينما البر يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن ويحتاج إلى خبز ويحتاج إلى إشعال نار، وكذلك الشعير إلى آخره. لكن التمر بمجرد ما تعطيه الفقير يتناوله ويسمي بالله ويأكل، فهو أفضلها. لكن لا يجوز أن يخرج خبز، لأن الخبز لا يدخر، الخبز يوم يومين ثم بعد ذلك يتلف. لابد أن يكون مما يقتات ويدخر. التمر يمكن من الآن إلى سنة أدعه عندي ولا يدخر، من الآن إلى شهر، من الآن إلى شهرين. البر كذلك يحفظ، الشعير يحفظ، الزبيب، الأقط، الأقط هو الذي يصنع من اللبن، يصنع من اللبن بطريقة خاصة ويؤكل كغذاء. لكن لو قلنا أنه أخرج فاكهة، الفاكهة ما تصنع. لو أن قيمة البر، قيمة صاع البر مثلا نقول 5 ريالات، وقيمة 3 كيلو من الفاكهة 20 ريال أو 25 ريال، أو قلنا لا تجزئ الفاكهة لأنها لا تدخر تكلف ولا تقتات، لأن الإنسان يستغني عنها. بينما التمر طعام، والبر طعام، والشعير طعام، وكذلك الأرز، وكذلك العدس، وكذلك الذرة والدخن، وكل ما يقتات ويدخر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: قلنا ويجب في الفطرة، ويجب، يقول المعلق رحمه الله: ويجب في الفطرات. كيف سميناها فطرة؟ لماذا سميناها فطرة؟ ويجب في الفطرات. لماذا نسمي الزكاة زكاة الفطر؟ من إضافة الشيء إلى سببه. مر بنا أيها الأحباب، من إضافة الشيء إلى سببه زكاة بسبب الفطر. أفطرنا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكملنا صيام رمضان فهي لأجل تمام الصيام، سواء كان 29 يوم ولا 30 يوم. فسميت زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. ويجب في الفطرة ساء 4 أمداد. يسأل بعض الناس يقول: ما هو الصاع؟ نقول 4 أمداد. ما هو المد؟ هو قدر الكفين هكذا، ما يملأ الكفين هذا يسمى مد. وبالموازين الدقيقة إذا أخرج كيلوين ونصف أدى الغرض. نعم. وتقدم في الغسل من بر أو من شعير. من بر أو شعير. طيب، البر مطحون يؤدي الغرض، الشعير مطحون يؤدي الغرض، أو سويقهما، يعني يوضع البر على النار ويكون يحمس، هذا يسمى سويق، أو الشعير كذلك، أو دقيقهما يعني المطحون، أو سويقهما الموضوع على النار. نعم. أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص، وهو ما يحمص ثم يطحن. يحمص يوضع على النار مثل ما نضع القهوة، مثل وضع القهوة، مثل وضع البن، يوضع البر أو يوضع الشعير ويسمى هذا بالسويق، سويقهما يعني سويق البر والشعير. إذا وضع على النار يعني ما حمص حمسا كامل، ولا يعني وإنما وضع على النار بحيث يحمص كما تحمص القهوة. نعم. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. في وزن الحب، إذا قلنا إن وزن الحب كيلوين ونص، قلنا أخرج من الدقيق وأخرج من السويق للبر أو للشعير هذا القدر. نعم. أو صاع من تمر. أو صاع من تمر. ويقول بعض العلماء بأن أفضل ما يخرج هو التمر، وسيأتينا إن شاء الله لأنه لا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا صاع من كذا أو صاع من كذا، ولو كان يجوز إخراج القيمة لأوضح ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وسيأتينا إن شاء الله من قال من العلماء بجواز إخراج القيمة ومناقشة هذا القول، وأن الراجح الذي تطمئن إليه النفس أن المرأة يخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من تمر أو زبيب أو أقط. من تمر أو زبيب، نعرف الزبيب. نعم. أو أقط. أو أقط. أو أقط هو الذي يكون من اللبن. نعم. أو أقط يؤمل من اللبن المخيط، يعمل بطريقة خاصة من اللبن المخيط. نعم. لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر. كنا من يعني؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم. كنا نفعل كذا. نعم. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من شعير. هذا أبو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر متى؟ قال إذ كان فينا، لأنه ربما لو كان إخراجهم بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون مثلا بعض الناس قد يكون له رأي، لكن يقول إذ كان فينا الرسول عليه الصلاة والسلام موجود نخرج زكاة الفطر صاعا من كذا أو صاعا من كذا. نعم. أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب أو ساعا من أقط متفق عليه. متفق عليه. كيف متفق عليه؟ بمعنى رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. والأفضل تمر. والأفضل تمر، يفضل التمر على البر وعلى الشعير وعلى الزبيب وعلى الدقيق والسويق وعلى الأقط، لأن التمر غذاء كامل، التمر غذاء كامل ولا يحتاج إلى مؤونة، فإذا أعطينا الفقير صاع من البر اضطر إلى أن يذهب إلى من يتولى الطحن وإلى من يتولى العجن وإلى من يشعل النار للخبز وإلى وإلى، لكن التمر بمجرد ما تعطيه يسمي بالله ويأكل وهو غذاء كامل ولا يحتاج إلى مؤونة. لو سألت قلت لماذا التمر أفضل، ماذا نقول؟ لأنه غذاء كامل ولا يحتاج إلى مؤونة، بينما البقية تحتاج إلى مؤونة، البر، الشعير، السويق، الدقيق إلى آخره. نعم. والأكثر تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فأنفع، يعني شوف حالة الفقير، الأفضل التمر ثم الزبيب لأنه يتناول الزبيب كذلك بدون مؤونة، فالبر ثم ننظر للأنفع، نعرف حالة الفقير وش يحتاج. نعم. فدقيقهما فسويقهما. فدقيقهما يعني دقيق البر والشعير، فسويقهما يعني سويق البر والشعير. نعم. فأقط. فأقط عند يعني بالترتيب، إذا لم يجد هذه فالأقط. نعم. والأفضل وهنا لاحظ عبارة الأفضل التمر، ف فا الفا لأي شيء؟ فاز بي. فا قلنا لأي شيء الفا؟ للترتيب. والفاء يقول ابن مالك والفاء للترتيب باتصال وتم للترتيب بانفصال الألفية. والفاء للترتيب، فالفاء هنا تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيق فسويق فأقط. الفاء يعني لو وجد عندنا الأقط ووجد التمر نقول أيهم؟ التمر أفضل. لو وجد عندنا الأقط ووجد البر نقول البر أنفع وأولى. فالفاء للترتيب أكملوا، الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. نعم. فإن أجم الخمسة يعني لو قلنا جاء محمد فعلي بعد وصول محمد وصل علي على طول، لكن لو قلنا جاء محمد ثم علي يعني بعد فترة. والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة ما قال ما وجدنا تمر ولا زبيب ولا بر ولا شعير ولا سويخ ولا دقيق ولا أقط، لم نجد شيئا من هذه الخمسة، نقول كل حب يقتات ويدخر. شرط أساسي أن يكون يقتات، أما إذا كان ما يقتات نقول لا. لو جاب لنا خبز نقول ما يجزي، لو أتى بفاكهة ما تجزي، لو أتى بلحم نقول لا يجزي، لابد أن يكون يقتات يقتات ويدخر، يعني يدخره الإنسان للأيام المقبلة. نعم. فإن أجم الخمسة المذكورة أجزى كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة. كالذرة، الذرة يطحن ويعجن ويقوم مقام الحبوب التي مرت، يقوم مقام البر والشعير الذرة، وكذلك الدخن والأرز والعدس، كل هذه تقتات وتدخر. فأما إذا وجدنا الخمسة السابقة فهي أولى. نعم. كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. والتين اليابس، لأن التين اليابس يمكن يستفيد منه الإنسان في الأكل يوم يومين ثلاثة أربعة إلى آخر، التين يبس بطريقة خاصة ويستفاد منه بعد أسبوع بعد شهر، التين إذا كان يابس. أما إذا كان التين مجني الآن لا، إذا أكلته في ساعتك وإلا فإنه يتعرض للفساد، لابد التين أن يكون يابسا. نعم. ولا يجزئ معيب. ولا يجزئ معيب، يجيب بر في سوس، بر من النوع الثالث، شعير من النوع الذي فيه سوس لا يجزئ، لا يجزئ الذي فيه عيب. نعم. ولا يجزئ معيب ولا مبلول، لأن المبلول هذا يتعرض للرائحة، يتعرض للرائحة ويفسد. نعم. وقديم تغير طعمه. وقديم حب قديم تغير طعمه وأصبح غير صالح لأن يوكل. نعم. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي. وكذا يعني شيء جيد لكن مخلوط مع شيء رديء الذي لا يجزي، يعني مثلا ربع صاع نظيف خلطناه مع ثلاثة أرباع من المبلول، ربع صاع نظيف خلطناه مع ثلاثة أرباع من الذي فيه سوس نقول لا يجزئ. نعم. فإن قل زاد فإن بقدر قل العيب زاد بقدر ما يكون المصفى صاع، يعني فيه عيب قليل عيب قليل، ما نكتفي بالصاع إذا كان العيب قليلا، وإنما نزيد بحيث يكون النظيف الذي ليس فيه عيب قد رصع، وهذا الذي فيه عيب نعتبره زائد. نعم. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى ساعة. فإن قل يعني قل العيب زاد على الصاع، بحيث يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. نعم. لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، بحيث أنك ترسل شيء نظيف، والمولى يقول في كتابه لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وقال أحمد وهو أحب إلي. وهو أحب إلي، ما هو الذي أحب للإمام رحمه الله، للإمام أحمد إمام دار الهجرة، ما هو الذي أحب إلي؟ يعني تنقية الطعام وإخراج النظيف منه، تنقية الطعام، يقول الإمام أحمد أحب إلي. نعم. ولا يجزي الخبز لخروج، ولا يجزي الخبز، لأن الخبز لا يقتات، لا يقتات ويدخر. نعم. وإنما يتعرض للتلف. نعم. ولا يجزي الخبز لخروجه، لأنه لا يكال ولا يدخر، يؤكل في ساعته. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزمه الواحد. يجوز أن يعطى الجماعة، عندنا فقراء، عدد من الفقراء، ولا يوجد لدينا إلا صاع، أريد أن أخرجه عن نفسي، ولدي خمسة فقراء، يجوز أن أقسم الصاع بينهم، عندي مثلا 3 كيلو، أريد أخرج 3 كيلو تمر، 3 كيلو من التمر، وعندي 3 فقراء، يجوز لي أن أعطي كل واحد من هؤلاء 3 كيلو، ويجوز لي أن أقسمه بين 6، كل واحد أعطيه 1/2 كيلو، فيجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. يعني نحن أهل بيت عددنا 10، واخترنا شخصا من الأشخاص لنعطيه الزكاة، يجوز أن نعطيه 10، يعني عن زكاة الفطر جميعا، عنا جميعا معشر أهل الدار، وهو شخص واحد، فيجوز أن أقسم زكاة الفرد الواحد على جماعة، ويجوز أن أعطي زكاة الجماعة لفرد واحد. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعقده بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن لا ينقص معطٍ عن مدبر، والأفضل أن لا ينقص معطى عن مدبر، وهذا هو المد، لأنك إذا أعطيته أقل من المد لا يكفي حاجته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، إذا أعطيته مد قد يكفي ذلك اليوم ولا يصل، لكن إذا أعطيته أقل من المد قد لا يتوقف عن السؤال ويسأل، فيقول والأفضل ألا ينقص معطى عن مد، لأن المد قد يكفيه ويغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. نعم. والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من الغير. نعم، هذا الأولى، مع أنه يجوز، يقول المؤلف رحمه الله، أن تعطى زكاة الواحد لجماعة، وأن تعطى زكاة الجماعة لواحد. نعم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافيها، أو جمعت الصدقة عند العماد ففرقها على أهل السهمات، فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة. وإذا دفعها إلى مستحقها. إذا دفعها إلى مستحقها، فالمستحق هذا أخرجها إلى من دفعها، جاز ذلك إذا لم يكن تواطؤ. إذا لم يكن تواطؤ، إذا دفعها إلى مستحقها، أنا دفعتها إلى زيد من الناس، ثم بعد وصولها إلى زيد يعرفني ويعرف حاجتي فأعادها إلي عن نفسه، عادها إلي عن نفسه، يجوز ذلك. فما لم يكن بالتواطؤ، إذا كان بالاتفاق أن تعطيني الزكاة ونعطيك، لكن ها إذا ما أعطيت أنت ما أعطيك باتفاق، هذا لا يجوز. لكن إذا كان بدون تواطؤ وأعطيتك الزكاة ثم أعدتها إلي جاز ذلك. فيقول العلماء رحمه أنه يجوز أن تعود في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الزكاة، يعني أنا أدفع الزكاة وأنت تدفع الزكاة، نعطيها لولي الأمر، لولي الأمر، ثم إذا اجتمعت ولي الأمر قسمها بيننا لأن كلنا محتاجين، هذا يجوز. مسألة ثانية، يجوز أن تعود الزكاة إذا أعطيتها فلان من الناس زكاة ما، ثم قدر الله عليه ومات وأنا الذي أرث ما خلف من ميراث، ومن ذلك الزكاة التي أعطيتها، ومن ذلك الزكاة التي أعطيتها لا. نعم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافيها، أو جمعت الصدقة عند العمام ففرقها على أهل السهمان. الحالة الثالثة، إذا دفعتها إلى إنسان عليه دين، عليه دين لي وأعطيته، ثم بعد ذلك أراد أن يسدد الدين لي ولغيري فأعاد إلي شيئا من المبلغ الذي أعطيته له، يجوز ذلك. فيجوز أن تعود الزكاة للمرء في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن أعطيك أو تعطيني وبدون أن يكون هناك اتفاق، أو في حالة. الحالة الثانية أن نجمعها كلنا عند ولي الأمر ثم يوزعها على المستحقين فتعود إلي زكاتي لأني مستحق. الحالة الثالثة أن أعطيها لإنسان قريب ثم يقدر الله عليه ويموت فأرثه فأنا أقرب الناس إليه، أو أن أعطيها إنسان مدين لي ثم بعد ذلك يريد أن يسدد الدين فيسدده مما أعطيته. أعد العبارة. فإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافيها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان. عرفنا المسألة هذه واضحة؟ إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أنا أعطيت زيدا من الناس زكاة فوجد أني بحاجة فأخرج زكاته وأعادها إلي بدون تواطؤ، لا حرج في ذلك. أو جمعناها كلنا عند ولي الأمر ثم بعد اجتماعها فرقها علينا، فلا حرج في ذلك. أو أعطيتها لشخص لي عليه دين وبعد وصولها وقبضها أراد أن يسدد الدين، أراد أن يسدد الدين، فلا حرج في ذلك. فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. ما لم يكن حيلة، إذا كان في تواطؤ، أنت مدين لي، أنا أقول سأعطيك من الزكاة لكن بشرط أن تعيد المبلغ اللي أنا أعطيك، هذا لا يجوز. أو أعطيتها لإنسان وقلت بشرط أن تعيدها لي، هذا لا يجوز. ما لم يكن حيلة، فإذا كان هناك تواطؤ وحيلة لا يجوز. وأما إذا كان عادت بدون أن يكون هناك بدون أن يكون هناك نية لعودتها فلا حرج في ذلك. نعم. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. أنا علي مثلا باب إخراج الزكاة، هنا علي 100 ريال زكاة، أملك 4000 ريال. زكاة 4000 كم؟ 100 ريال. عندي 10000، زكاة 10 250. فيجوز لي وقد وجب علي مبلغا قدره 250 ريالا، يجوز لي أن أتطوع بإخراج مبلغ في وجوه الخير قبل إخراج الزكاة، بخلاف الصيام. الصيام أنا علي واجب صيام، يقول بعض العلماء لا يجوز لي أن أتنفل وأنا علي فريضة. أنا علي أيام من رمضان أفطرتها لمرض أو أفطرتها لسفر لعذر من الأعذار، فلا يجوز لي أن أتنفل وعلي صيام واجب. بالنسبة للصدقة يجوز للإنسان أن يتطوع وعليه زكاة. نعم.